جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذه فائدة من شرح الشيخ العثيمين على الباب. نعم. قال هناك 6 أوجه تستعمل فيها لو. قال الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع وهذا محرم. قال الله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. الثاني تستعمل في الاعتراض على القدر وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نعم، كل ذلك اعتراض من المنافقين على القضاء والقدر، وأنهم لا يؤمنون بأن ما حصل في أحد إنما هو قدر، بل كل ما في نفوسهم ويريدون أن يدخلوه على المسلمين هو أنه عن طريق الصدفة بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيهم ومشورتهم، لأنهم هم يخافون ولا يريدون القتال، قوم جبناء، فهم أرادوا أن يدخل على المسلمين الشكوك، ولكن المؤمنين لم يسمعوا لهم. نعم. قال الثالث تستعمل للندم وللتحسر وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. نعم، ولا تندم ولا تتمنى، التمني ما ينفعك بشيء، والتحسر على ما مضى ما ينفعك بشيء. أنت لا تقصر، ابذل السبب في الأسباب المباحة المأمور بها شرعا والمعروف من حيث التجربة، افعل. نعم، مع الاستعانة بالله، لا تقول أنا فعلت وفعلت لولا أني فعلت ما حصل هذا، لا، قل لولا عون الله وتوفيقه وتيسيره ما حصل كذا، لا تضيف الأمر إلى نفسك وجهدك. نعم. قال الرابع تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا وقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل. هذا باطل، لأن الله عز وجل ما شاء شرعا أن يكفروا، بل شاء من خلقه جميعا أن يؤمنوا، لكن الذي علم الله أنه ما يصلح لهداية أشقاه وأبعده فرضي بالكفر عن الإيمان، وليس له حجة. العاصي إذا قيل لماذا فعلت هذا قال والله هذا قدر، ما تحتج بالقضاء والقدر على معصيتك، لأن عندك الزواجر، عندك الأوامر والنواهي، عندك سمع وبصر وعقل، عندك النصوص مبينة لك ما يحل وما يحرم والجزاء والثواب والعقاب، فكر، فلا تحتج بالقضاء والقدر. فعمر رضي الله عنه لما قال للسارق لما سرقت قال قدر الله يا أمير المؤمنين، قال وأنا أقطع يدك بقضاء الله أيضا. نعم. قال الخامس أن تستعمل في التمني حكم حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهذا تمنى خيرا، وقال الثاني لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهذا تمنى شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني فهو بنيته فوزرهما سواء. يعني إذا رأيت إنسان يبذل أمواله في سبيل الله ويتصدق ويعطي ويتلمس حاجة وجه المحتاجين، أنت ما عندك شيء، تقول ما أسعده وما أحظه، يا حظ فلان والله، لو عندي مثله الله أفعل فعله، تؤجر مثل أجره وأنت بسبب نيتك الصالحة. لكن إذا شفت فلان عنده أموال وإذا جاءت الإجازة أخذ أولاده راح إلى بلاد الكفر يستعمل أموال الله في معاصي الله، تقول يا حظ فلان والله لو عندي مثله والله هذا اللي طرب نفسه، هذا الذي أسعد أولاده، فأنت وياه بالشر سوا. إذا رأيت إنسان يقرأ القرآن ويتعبد ويعلم الناس تقول يا حظ فلان، يا حبذا والله أني مثله، أن أستطيع أنفع الناس وأعلم وأترك كتاب الله، فأنت بالأجر سواء. نعم. قال السادس أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل لو حضرت الدرس لاستفدت، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لاستقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. انتهى. نعم. ونسأل الله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أصحابه. في أسئلة؟ نعم. أعطنا سؤالين أو ثلاثة. أحسن الله عليك. سؤالا يقول أنه يقوم بشراء الأرز أيام الحصاد بسعر قليل، ويقوم بتخزينه حتى يرتفع ثمنه ثم يبيعه، وفي هذه الأيام ارتفع سعره جدا، فهذا التخزين يعتبر احتكار؟ على كل حال، إذا كان أنه فرح بذلك وإنما خزنه يحتكر على المسلمين أرزاقهم، ويرى أن الناس في ضائقة ويمسك زيادة، فقد يكون من احتكار المذموم. أما إذا كان الأسواق مليئة بالخير ويرى أنه لو أدخله في السوق ما استفاد، لأن الخير كثير، ويقول أتركه حتى أني أرى أنه السوق في حاجة، ما قصده شدة الطبع والتضييق على الناس، إنما الأعمال بالنيات. وإلا فمن احتكر على الناس أرزاقهم ضربه الله بالجذام والفلس، فليتق الله الإنسان ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله، لا ترضى لأخيك إلا ما ترضاه لنفسك. يقول السائل هل يجوز الذهاب إلى مدائن صالح قوم ثمود لأخذ العظة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا ديار قوم غضب الله عليهم إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فأما من باب التمشية والسياحة والتصوير وضيع الوقت فهذا معصية منهي عنه، وربما يصيبك ما أصابهم. أما إذا كنت صادق أنك ستتعظ وتعتبر وتبكي، يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا بيوت قوم أو ديار قوم غضب الله عليهم إلا أن تكونوا باكين، وسع الله عز وجل عندك البلاد الأخرى، وبدل ما تضيع وقتك في بلاد صالح اذهب إلى مكة وخذ عمره أنت وأولادك، فخير لك في دنياك وأخراك. يقول السائل أن أباه عندما يغضب يسب الدين، نصحناه مرارا لكنه يرجع، هل إذا مات يعتبر كافر؟ الله أعلم، الله أعلم. الأعمال بالخواتيم، لكن أنتم احرصوا على أنكم لا تغضبوه ولا تتسببوا له بالغضب، وحذروه وانصحوه وتلطفوا معه، وأمره إلى الله. يقول السائل أنه كان مسافر وصلى المغرب جماعة، ثم وجد ناسا يصلون المغرب فصلى معهم العشاء قصرا، وعند الركعة الثانية جلس بعد قيام الإمام ثم سلم. يعني صلى المغرب معهم وهم يصلون العشاء، صلى المغرب قبل، صلى المغرب قبل، نعم، ثم صلى معهم العشاء قصر وهم يتمون، نعم، لا عمله باطل هذا، يجب أن يصلي أربع، لأنه من اقتدى بإمام من يتم يجب عليه أن يتم. وإذا كان هو يلزمه الإتمام واقتدى بإمام يقصر فعليه أن يتم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة، يا أهل مكة، يعني أيام الحج في منى، أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، يعني نحن لنا القصر ما أنتم فلا. وأما إذا صار الإمام يتم وأنت تريد القصر، فإذا اقتديت به فعليك أن تتم، وصلى الله عليه وسلم.